يقول: في هذه الأيام تقام المحاضرات في أنحاء أندونيسيا وكأنها تقاوم أو لدورة الإمام المزني، وقال بعضهم أنها أعظم بركة ويدندنون حول ذلك. لا تلتفتون إلى هذه الأمور، لأن ما كان لله سيبقى، فلا نلتفت لمثل هذه الأمور. فلان فتح محاضرة أو أراد كذا، الذي يصنع أو يفعل الشيء لله ويريد وجه الله سيبارك الله في جهوده. أما إذا صنع الإنسان هذا الأمر مضادة لدورة فلانية أو محاضرة فلانية، فهذا لن يبارك الله في جهوده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات. لو كان الأمر كذلك فلن تقام لهم دورة، أيا كان هؤلاء لم تقام لهم دورة، إلا لما قامت دورة المزني أقاموا دورتهم، هذه كارثة، يعني مضادة لهذه الدورة، فهذه كارثة ونعوذ بالله من الفتن. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الثانية سنة 45 و400 هجرية،